عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم انا نسالك علما نافعا وتوفيقا الى العمل به، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. علمنا اللهم ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا اللهم بما علمتنا. واغفر لنا زلاتنا وخطايانا وتب علينا ووالدينا ومشايخنا ومن اوصانا وسائر اخواننا المسلمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، نستمر في دراسة هذا الكتاب المبارك، كتاب تحقيق الإثبات بالأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. ندرسه تعلما للعلم وتحصيلا لتحقيق الاعتقاد وفهمه وتقويته وزيادة الإيمان. نحن نجتمع في دراسته لزيادة الإيمان. وكل علم يعلمه الإنسان فهو مسؤول عنه بين يدي الله عز وجل، سيسأل عنه. وهذه جعل الله عز وجل لها شواهد في الدنيا، من شواهد الدنيا التي يعتني فيها الناس في تحصيل العلم و الحرص على الأخذ به والحصول على الدرجات والشهادات ونحو ذلك مما يعين على الحياة الدنيا. ونحن هذه الأيام المقبلة أيام اختبارات، تختبرون فيها وتسألون عما حصلتموه من العلم خلال الفترة التي مضت. ويعرف كل واحد منكم من نفسه ماذا يجد في نفسه من الشعور الاختبار والسؤال، وماذا يفعل ليستعد له. وهذا شأن يسير من شؤون الدنيا، لكن فيه عبرة للمؤمن يلتقط منها قوة في إيمانه يستعد بها للسؤال بين يدي الله عز وجل، فإنه سيسأل عن علمه ماذا عمل به. يسأل هنالك عن علمه ماذا عمل به، لا يسأل ماذا عملت، ماذا علمت وماذا قلت في هذا وماذا هذه المسألة كيف هي، ولكن يسأل عن علمه ماذا عمل به. السؤال هناك كذلك. فكما أن الناس يقبلون على العناية بأسئلة الدنيا والاستعداد لها وتقوم في قلوبهم مقاما كبيرا، فإن من الأولى أن يستعدوا للسؤال بين يدي الله عز وجل ويعدوا له العذر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى العمل بالعلم على الوجه الذي يرضيه وعلى الوجه الذي يبيض وجوهنا عندما نكون بين يديه ويسألنا عن علمنا الذي سهله لنا ووفقنا إليه ماذا عملنا به. اللهم آمين. اليوم نكمل من حيث وقفنا. كان الشيخ تكلم فيما تقدم كما قلنا، بين رحمه الله موضع الفساد، فساد أقوال المعطلة، وهو أنهم ساووا بين المختلفات وفرقوا بين المتماثلات، فخرجوا بهذا عن حد المعقول لا عقل، لأن العقل يوجب تسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات، وخرجوا عن مدلول الشرع عما يدل عليه كلام الله ورسوله، وعن مقتضى اللغة، وعن مقتضى ما يعرفه الناس في طرق كلامهم وتعبيرهم ومراداتهم بسائل اللغة، خرجوا عن مقتضى كل شيء. ونبه إلى مسألة هي فيها يعني الرجوع إلى الحق، وهي أنه ما من شيئين موجودين يشتركان في معنى عام في الذهن إلا وبينهما قدر مشترك يوجب الرجوع إليهما بالمعنى العام الذي في الذهن، مع العلم أنه يقوم في كل منهما على الوجه الذي يخصه. وقد سمى الله عز وجل نفسه بأسماء سمى بها خلقه، والأسماء هي هي ألفاظها وهي هي معانيها العامة، لكن ما يقوم في الله عز وجل منها يخصه ويليق بجلاله، وما يقوم بالعبد منها يخصه ويليق بجلاله، يخصه ويليق برعته. هذه مسألة متقدرة، وهذه الطريقة لولا علمنا بالصفات قائمة في الشاهد، ومعرفتنا كيف تكون المعاني، كيف ومعرفتنا للمعاني، لما عرفنا معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، وإلى لم نعرف معاني أسماء الله وصفاته لم نعرفه، وما صارت فيه إمكانية لتحصيل عقيدة في الله عز وجل ومعرفة به سبحانه وتعالى. فتسمية الله نفسه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، وتسمية صفاته بأسماء الصفات المعلومة في الشاهد نعمة، وهو باب الإيمان، هو باب التحصيل. كيف نعرف صفات الله؟ كيف نعرف ربنا ونعود عليه بالتعبد له بأسمائه وصفاته إلا بهذه الطريقة؟ هذا من رحمة الله عز وجل وإعانته لنا، وهذا هو باب الإيمان. هؤلاء المعطلة أغلقوا هذا الباب وقلبوا القضية، وجعلوا ما هو طريق إلى الإيمان، جعلوا أنه هو الطريق إلى الضلال، فقالوا مجرد الاشتراك هذا يدل على التمثيل، ونحن نهرب من هذا التمثيل فنؤول صفات الله عز وجل وأسمائه. وسيأتي في كلام الشيخ ذكر أمثلة وأصول لتقرير بطلان هذا الكلام وتقرير وجوه فساده، وتعود على هذا لتقرير هذه المسألة. ثم سيعقد رحمه الله عدة قواعد تقرر بطلان منهجهم في طريقتهم. طيب، نقرأ الآن من حيث وقفنا في اللقاء السابق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا كريم. اللهم اهدنا ولشيخنا ولوالديه وفقنا ولو الصحة والعافية يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام: أعلى الله منزلته في علمه وجزاه عنا أفضل ما جزى المسلمين. وكذلك سمى الله نفسه عليما أليما، وسمى بعض عباده عليما، فقال: وبشروه بفلان عليم، يعني إسحاق، وسمى آخر حليما، فقال: فبشرناه بفلان حليم، يعني إسماعيل، وليس العليم كالعليم ولا الحكيم. عليم. يستمر الشيخ رحمه الله في تقرير الأمثلة المقررة لما ذكرنا، وهذه الطريقة في التقرير استفادها رحمه الله من إمام الأئمة ابن خزيمة في كتابه التوحيد، وذكر هنا مثالا قال سمى الله نفسه عليما حليما، ولم يذكر يعني شواهد من خلال كتاب الله عز وجل على تسمية الله نفسه عليما حليما، وهو معلوم منها مثلا قوله سبحانه وتعالى والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما، والكلام كثير في آخر آيات الميراث في سورة النساء أيضا قال والله عليم حليم، ومواضع عديدة ذكر الله عز وجل هاتين الصفتين لنفسه سبحانه وتعالى. والعليم بصفات الله هو المحيط علما بكل شيء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، المحيط علمه بكل شيء، هذا هو العليم يصيغة مبالغة. والحليم هو الذي لا يعاجل عباده بالعقوبة مع قدرته عليها، والذي يصبر على الأذى سبحانه وتعالى إمهالا والحكمة، كما قال سبحانه صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل، إنهم لينسبون له الصاحبة والولد وإنه ليعافيهم ويرزقهم، فهو سبحانه وتعالى حليم. وهذه المعاني التي نذكرها لمعاني أسماء الله وصفاته، انتبهوا لهذه، هذه المعاني التي نذكرها لأسماء الله وصفاته هي المعاني التي نستطيع تحصيلها وفهمها، هي المعاني التي نستطيع تحصيلها وفهمها، ولكن لا تدل على أن هذه هو كمال صفات الله عز وجل. صفات الله عز وجل أكمل وأتم مما نقدره، مما نستطيع تقديره، أكمل وأتم مما نستطيع تقديره، ندرك منها ما تستطيع عقولنا تحصيله، ويخفى عنا كثيرا مما لا نستطيعه كما بينا في لقاء السابق. قال وسمى بعض عباده عليما وحليما، قال وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق، وقال فبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل. غلام عليم وغلام حليم، واختيار هذا اختيار هذه الآية يعني فيه معنى جيد، لأنه فيه دلالة على قيام الكمال في العبد، أنه وإن كان يقوم في العبد إلا أنه يكون فيه على وجه مع نقص، يتنزه الله عز وجل أن يقوم كماله فيه بنقص، أما العبد فإن الكمال يقوم معه بنقص، وجه ذلك أنه ذكر الغلام فبشروه بغلام عليم، الغلام طبعا لا يكون عليما وهو قد ولد الآن، إنما يكون عليما متى إذا كبر وبدأ يفهم ويعقل وتأتيه العلوم تدريجيا حتى يصير عليم. فهذه بشارتين في الحقيقة، بشارة بالغلام وبشارة بأنه سيبقى ويبلغ مبلغ إيش العلم، فهذا فيه إشارة فيه تنبيه إلى أن اتصاف العبد بالصفة يكون بعد تحصيل، فهو بالنقص وبالنقص، لكن علم الله عز وجل يقوم على وجه لا نقص سبحانه وتعالى. وكذلك فبشرناه بغلام حليم، هذا تبشير أيضا بدلوغه مبلغ الحليم، أنه يبلغ مبلغ الحليم، وهذا أيضا يكون يعني بعد أن لم يكن في العبد لا يكون حليما من أول، الغلام لا يوصف بأنه حليم إذا ولد، ولكن هذا بشارة من الله لنبيه إبراهيم عليه السلام أن بشارة له بالغلام وبشارة له بأنه يبقى ويكبر حتى يبلغ مبلغ الحلم. وهذا فيه شاهد من الكرم أنها صفة كمال ولكنها متلبسة بنقص تحصل بعد أن لم تكن. إذن ما دام ذلك كذلك فليس العليم باسم الله عز وجل كالعليم باسم المخلوق، ليس الحليم في اسم الله عز وجل كالحليم في اسم المخلوق، وهذا ظاهر. نعم. قال شيخ الإسلام: وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعدكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. نعم. واختيارات شيخ الإسلام للأمثلة من كتاب الله اختيارات موفقة وفيها يعني لطف في الموضع. ذكر الآية الأولى التي فيها تسمية الله نفسه سميعا بصيرا، وجاءت في جاء تسمية الله نفسه سميعا بصيرا في الآية في ذيل الكلام عن أمر يأمر الله عز وجل به لعباده، يأمرهم أن يبدأ الأمانات، يأمرهم أن إذا حكموا بين الناس يحكموا بالعدل. ثم قال: إن الله سميع بصير، يعني يسمع حكمكم بين الناس ويبصر أداءكم للأمانات. فهذا فيه تحقيق معنى السميع البصير، أنه يسمع حقيقة ويبصر حقيقة، ففيه يعني عود على ما يكون في أنفسه من التعقيد للإبطال، لأن معنى سميع أن يسمع ما تحكمون فيه بين الناس، بصير يبصر ويرى أداءكم للأمانات ويحاسبكم بسمعه وبصره سبحانه وتعالى لما يكون منكم تجاه أمره ونهيه، يحاسبكم على ما يكون منكم. ففيه تحقيق وصف الله عز وجل بالسميع البصير. ثم ذكر: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، فسمى عبده سميعا بصيرا، وذكر هذه الآية قال: فجعلناه. وهذا وجه مبين لقيام الصفة للعبد أنها ليست باستحقاق ولا بوجوب، وإنما تكون فيه محدثة يحدثها الرب سبحانه وتعالى. وإذا كان ذلك كذلك فليس السميع سبحانه وتعالى كالسميع من عباده، وليس البصير سبحانه وتعالى كالبصير من عباده. العبد إنما يكون سميعا بصيرا بجعل الله إياه سميعا بصيرا. إذا ليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر في حقيقته، لكن هو في معناه العبد، هو في معناه العبد. فالله سميع والعبد سميع، والله بصير والعبد بصير، ومعنى السمع والبصر معلوم، ولكن سمع الله عز وجل يخصه ويليق بجلاله، وبصره يخصه ويليق بجلاله، وسمع المخلوق وبصره يخصه ويليق بخلقه وضعفه. قال شيخ الإسلام: وسمى نفسه بالغفور الرحيم فقال: إن الله بالناس لغفور رحيم. وسمى بعض عباده بالغفور الرحيم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حديث عليكم مع المؤمنين غفور رحيم. وليس الغفور كالغفور ولا الرحيم كالرحيم. الرحمة هي أشد الرحمة وأعلاها، هي مبالغة في الرحمة، والرؤوف هو ذو الرحمة. الرؤوف ذو الرحمة. قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه صفة المولى سبحانه وتعالى لرؤوف رحيم. وفي الآية العموم الذي لا يقف عند حد في قيام وجود الرحمة والرحمة ومعانيها في الرب سبحانه وتعالى. قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم مطلقا، يخلقهم ويرزقهم ويقدر أقواتهم ويقدر مآلهم ويدبر أمرهم سبحانه وتعالى بمقتضى رأفته ورحمته سبحانه وتعالى به. وسمى بعض عباده من الرؤوف الرحيم، فذكر هنا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. الله عز وجل صفته أعلى وأكمل وأتم، ليس كمثله شيء. قال وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس، وسمى بعض عباده بالملك فقال وكان وراءه منه يأخذ كل مدينة غصبا. قال الملك ائتوني به وليس الملك كالملك. اسم الملك الله الملك مطلقا، الملك له ما من شيء في الوجود الا هو ملك، وهو يهب الملك لمن يشاء وهو يهب الملك لمن يشاء، ويكون في العبد ويكون العبد ملكا، لكن الله عز وجل هو الذي يملكه. وفي الايتين اللتين فيهما ذكر تسميه بعض العباد باسم الملك بيان لوجوه النقص في الاتصاف بالصفه. قال في الآية الأولى: وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة ليش؟ غصبا، بل هو غير عادل، ملك غير عادل، لا عدل في ملكه، يغصب الناس على حدودهم، وهذا من النقص. والله عز وجل سبحانه وتعالى منزه عن هذا. وفي الآية الثانية قال: وقال الملك ائتوني به، حاجة الملك من الخلق من الأعوان والجنون والعيون ونحو ذلك، هذا من نقص الملك الأدنى. والله عز وجل أتم ملكا وأكمل ملكا سبحانه وتعالى، ولذلك فليس الملك كذلك. قال وسمى نفسه بالمؤمن فقال المؤمن المهيمن، وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن. المؤمن على اصلين: الاول من الامن فيكون معناه الذي يؤمن عباده فلا يعلم إلا من أمنه الله ومن آمنه الله. وتأمينه عباده سبحانه وتعالى في الدنيا ليس خاصا بالمؤمن، بل هو للمؤمن وللكافر. ولذلك قال سبحانه وتعالى في قريش وهو قد آمنهم وهم كفار من خوف، قال وآمنهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فهو آمنهم سبحانه وتعالى، وهو يؤمن عباده المؤمنين في الدنيا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم من بعد أمرهم من بعد خوفهم أمنا يعملون لا يشركون في شيئا. فهذا تأمينه لعباده المؤمنين، فتأمينه في الدنيا يكون للمؤمن وللكافر. أما في الآخرة فلا يؤمن إلا المؤمنين. ولذلك قال أفمن كان قال أفمن يلقى في النار خيرا أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ فيوم القيامة لا يؤمن إلا المؤمنين. فهذا الوجه الأول من معنى في سنة الله عز وجل، هو من الأمن يكون معناه الذي يؤمن عباده في الدنيا مسلمهم وكافرهم، ويؤمن المؤمنين في الآخرة. المعنى الثاني، الأصل الثاني من الإيمان الذي هو التصديق، ومعناه على وجهين: وآمنته عباده بتصديق عباده المؤمنين، يصدق إيمانه يقبله ويثيبهم عليه، فهذا المعنى للمؤمنين. والثاني تصديقه عباده ما يعدهم، وهذا للمؤمنين والكافرين، تصديقه عباده وعده الذي يعدهم، وهذا للمؤمنين وللكافرين. الأول في الدنيا والثاني في الآخرة. وفي الدنيا إذا توعد الكافر صدق بعقوبة في الدنيا صدق سبحانه وتعالى في توعده، فهذه هي معنى المؤمن في صفة بسم الله عز وجل الذي يؤمن عباده، والذي يصدق إيمانه ويصدق وعده لهم. أما المؤمن في صفة العدل، المؤمن في صفة العدل فهو الذي يصدق بما جاء عن الله عز وجل ويقر به يقينا ويعمل بمحتواه. إذن ليس المؤمن كالمؤمن، والاسم واحد والمعنى الآن يعني فيه اشتراك. نعم. قال شيخ الإسلام: وتم نفسه بالعزيز، فقال: العزيز الجبار المتكبر، وتم بعض عباده من عزيز، فقال: قال العزيز وليس العزيز فالعزيز. العزة هي الامتناع من الغير، العزة هي الامتناع من الغير، ويكون لأمور. الامتناع من الغير يكون لأمور: الأول لعزة الذات وجاهها في نفسها، تكون النفس عزيزة وذات جاه في نفسها، والثاني لامتناعها عن الحاجة لأن ينفعها غيرها، الثالث لامتناعها عن أن يضرها غيرها، ممتنعة عن مضرة الغير، والرابع لقهرها الغير والغلبة عليه. وهذه والشريعة في معنى وصفه نفسه بالعزيز سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى امتنع عن غيره لهذه الأمور كلها لعزة ذاته وجاهه في نفسه سبحانه وتعالى، ولامتناعه عن الحاجة لأن ينفعه غيره، وامتناعه عن أن يضره غيره، وقهره وغلبته لغير سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى العزيز في صفة الرب سبحانه وتعالى. الجبار في ذاته بكمال صفاته وعلو قدره، والجبار على عباده في تعامله مع عباده، الجبار على عباده شديد القهر له عليهم النفوذ، نفوذ المشيئة، مشيئة مناهدة فيهم، لا يخرج شيء من شعوره في تدبيره، أمورهم تحت مشيئته، داخلة فيهم إرادتهم سبحانه وتعالى. أما هذا تسمية العزيز لله عز وجل، والعزيز في تسمية المخلوق فيه المعنى الآن وهو الامتناع، لكن لا يمتنع العزيز من العباد عن الحاجة لله أولا ثم الحاجة للناس، احتاج الى الاعوان، احتاج الى يعني من ينفذ لهم رغباته ويحصل لهم ما يشاء ونحو ذلك، فهي عزه فيها نوع امتناع ولكن معها كثير من النقص ومن الحاجه، فليس العزيز كالعزيز. نعم. قال شيخ الإسلام: وسمى نفسه الجبار المتكبر، وسمى بعض خلقه الجبار المتكبر، فقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وليس الجبار بالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. نعم، تكلمنا عن الجبار في صفة الرب سبحانه وتعالى، الجبار من الخلق هو الغني الآتي المتسلط المستقيم في الإيمان، والمتكبر من الخلق هو المتكلف إظهار عظمة شأنه وشأنه في حقه في ذاته صغير. الحقيقة يا إخوان، هذا المثال الذي ذكره الشيخ رحمه الله غير مناسب للمقام، ذكر ينبغي أن يورد بلاده. المقام الذي يتكلم به الشيخ هو ذكر صفات الكمال التي تقوم معانيها في الخالق وفي المخلوق، يقوم معناها في الخالق ويقوم معناها في المخلوق، في الخالق على ما يخصه وفي المخلوق على ما يخصه. لكن هنا نحن بين يدي صفتين لا يقوم منها في المخلوق، لا تقوم في المخلوق، صفتين خاصة بالخالق، الجبار والمتكبر، هاتان صفتان خاصتان بالخالق لا تقوم في المخلوق، لا تقوم في المخلوق، لا تقول فيه. هو ينازعه، يعني يلبس ثوب زور، يدعي الهبة، يطلب يعني فيه في تكبره وفي جبروته ما ليس له بأهل، ليس أهلا للجبروت ولا أهلا للتكبر، ولا يقوم فيه الجبروت والتكبر، هذا المعنى لا يقوم في المخلوق حقا. إذن ليس هذا المثال في المقام الذي نحن فيه، المقام الذي نحن فيه في صفات الكمال التي تقوم في المخلوق وتقوم في الخالق، معانيها تقوم في المخلوق وتقوم في الخالق، تكون صفة للمخلوق وتكون صفة للخالق، وكل منهما له من الصفة ما يخصه، يقوم المعنى على وجه الذي فيه على المبنى الذي يخصه. أما هنا فالتكبر والجبروت هذا حق خاص لله لا يشاركه فيه المخلوق بحال أبدا، إذا فليست في المقام، ليست في ذلك. ولذلك لما ذكر المثال في وصف العبد التكبر والجبروت ذكر مثالا فيه ايش؟ فيه الذنب. الله عز وجل ذكر صفة المتكبر والجبار في المخلوق على وجه ايش؟ الذنب، على وجه الذنب هنا، وليس في الآيات قبلها والآيات الآتية اللي فيها ذكر الصفة، صفة الكمال في المخلوق، صفة كمال في المخلوق يذكرها الله عز وجل، فهنا ذكرها على صفة الذنب، ولذلك التكبر مذموم في الآية. لأنه لا يقوم بها ولا يقول لها، إنما هو يعني يدعي، هو يدعي، فادعاءه صفة ليست له نقص، والصفة في ذاتها كمال خاص بالله، لا يكون التكبر إلا بالله عز وجل. والمتكبر في أسماء الله عز وجل، اسم الله عز وجل، هو الذي يبهر عظيم شأنه وكبره. الله عز وجل يبهر عظيم شأنه فيخلق ويدبر ويجاز، وهو أهل العظمة، وهو أهل بإظهارها. هل هو المتكبر؟ هو أهل للعظمة ولإظهار هذه العظمة والخروج بها على الوجود. ولذلك شاء سبحانه وقدر فخلق خلقه وأجرى فيهم تدبيره ويجازيهم سبحانه وتعالى، هذا كله من تكبر إظهاره سبحانه وتعالى عظمته. هذا شأنه سبحانه وتعالى وهو خاص به، وهي صفة لا تقوم في المخلوق، فليست هي من قبيل الصفة التي تقول في الخالق يقوم بعدها في الخالق والمخلوق. انتبهت لهذا، ولذلك هذا المثال الحقيقة يعني ليس سائرا في المجال، ولكن يبدو أن الشيخ تبع ابن خزيمة، لأن ابن خزيمة ذكر في جملة الأمثلة التي ذكرها أن الله سمى نفسه بالجبار المتكبر، وسمى خلقه بالجبار، بعض خلقه بالجبار المتكبر. ولكن الله عز وجل مختص بهذه الصفة، وكان الأولى أن لا يروي هذا المثال في هذا المقام، لأن هذا ليس مقام مسلم، بل هذا يذكر في بيان أن التكبر حق خالص لله، وأنه لا يقوم في مخلوق قط إلا ادعاء، والدعاء التكبر والدعاء الجبروت نقص له، ولذلك الله عز وجل لم يخدعه. قال ونظاره هذا متعددا. قال وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك، فقال ولا يشركون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال أنزله بعلمه، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة، وسمى صفة المخلوق علما وقوة، فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال وفوق كل ذي علم عليم، وقال اعرفوا بما عندهم من العلم، وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم الخبير، وقال إلى قوتكم، وقال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وقال واقتلوا عبدنا داود الأيد أي القوة، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. الآن بدأ الشيخ يذكر أمثلة على تسمية الله صفاته بأسماء صفات المخلوق، فالمعاني تقوم في الخالق وتقوم في المخلوق، لكنها في الخالق على ما يخصه وفي المخلوق على ما يخصه. ذكر العلم والقوة، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه، هذا سمى صفته علما، وقال أنزله بعلمه سمى صفته علما، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سمى صفته قوة، هو المتين هذا بمعنى القوة ولكن أشد القوة، مثل ما ذكرنا في الرأفة مع الرحمة، الرأفة هي الرحمة لكنها أشد منها يعني أعظم منها، مبالغة في الرحمة، والبشير المبالغة في القوة أشد قوة. وذكر صفة العبد، والآيات التي ذكرها في ذكر صفة العبد بذات الاسم الذي شمل بها صفته سبحانه وتعالى فيها بيان وجوه قيام العلم، وجوه قيام الصفة في العبد، العلم والقدرة والقوة. قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قال ما أوتيتم يعني تؤتون به ولا، وهذه وجه نقص، ولا تعلمون بذاتكم ولقوتكم ووجوبا، لا تؤتون العلم. قال وفوق كل ذي علم عليم، فوصف عبده بأنه ذو علم ولكن فوقه عليم، وهذا على وجهه ما فوقه عليم من العباد، وكل من يعلم فوقه من هو أعلم منه. فأن التفاوت في التحصيل من العلم أو وفوق كل ذي علم، يعني كل ذي علم من الخلق فوقهم عليم هو من؟ هو الله عز وجل. قال وفلحوا بما عندهم من العلم، فذكر اسم الصفة العلم، فذكر قوة وفيها بيان وجه قيامها في العبد مع أنها صفة كمال وهي تقوم من رب سبحانه وتعالى، لكنها سالمة من الدرس والعلم جل ربي سبحانه وبحمده. قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، هو الذي ايش جعلكم أقوياء وجاءت قوتكم بعد ضعف. طيب وبعدين ثم جعل من بعد ضعف من بعد قوة ضعفا وشيئا، إذا في بيان وجه قيام الصفة مع كمالها في المخلوق أنها تقوم على وجه، وكما تذكرون في اللقاء السابق قلنا أن صفة المخلوق حادثة فيه بعد عدم وتؤول إلى عدم، وهي بين الأمرين تنتهي إلى حد في كمالها معلوم مدرك وتتعرض للأسف. ولكر ويزدكم قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم، هذا في تنبيه إلى أن القوة التي هي صفة العبد التي يشترك فيها مع الله عز وجل هي إيش؟ من الله هو يزدكم قوة. نعم، وهذا يعني وجه الفرق بين صفة الرب وصفة العبد. وقال والسماء بنيناها بأيد، هذا أيده هو سبحانه وتعالى قوته أيده هو. قال واذكر عبدنا داود ذا الأيد، هذا أيد عبده وليس الأيد كالأيد، والأيد بمعنى القوة من آدم يعود يعني قوية، فالأيد هنا بمعنى القوة. قال شيخ الإسلام وكذلك وصفنا له بالمشيئة ورفعنا بالمشيئة، فقال لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، وقال ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. قال وكذلك ربك نفسه بالاراده ورفع له بالاراده، فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عليم حكيم. وصف نفسه بالمشيئه، وصف عبده بالمشيئه، وصف نفسه بالاراده، وصف عبده بالاراده. هؤلاء الايات وفي الايات بيان الفرق بين مشيئه الرب والفرق بين مشيئه الايات. بمشيئة الرب قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فهذا هو وجه قيام المشيئة الآن. وفي الإرادة قال تريدون على الدنيا والله يريد الآخرة. فإرادة الله تتعلق سبحانه وتعالى تتعلق بالكمالات، وإرادة المخلوق تتعلق بالمراقص. والفرق بين الإرادة والمشيئة هما بمعنى واحد، الإرادة والمشيئة بمعنى، لكن بينهما فرق دقيق. الإرادة تكون بما يتراخى وقته وما لا يتراخى فتقول أريد أن أفعل الشيء وأنت ستفعله الآن، تقول أريد أن أفعل وتفعله في غدا بعد غد بعد شهر سنة. فالإرادة تكون بما يتراخى ولما لا يتراخى، أما المشيئة فهي بما لا يتراخى وقته، بما لا يتراخى وقته، بما لا يتراخى وقته. ولذلك لما ذكرت مراتب القدر قيل في القدر هو العلم والكتابة وإيش والمشيئة، ما قال والإرادة، قال والمشيئة يعني يشيئ في الوقت، يشاء في الوقت، إجراء ما علمه وكتبه فيخلقه في الوقت على عدم التراخي. فالإرادة هي بما لا يتراخى وما يتراخى، أما المشيئة فهي خاصة بما لا يتراخى وقته. هذا هو الفرق بين المشيئة والإرادة. ولذلك في الإرادة قال والله يريد الآخرة، والله يريد الآخرة، والآخرة وقتها متراحي لها. قال الله فلم تهم بالمحبة ورفع عبده بالمحبة، فقال أتوب يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال قل إنهم يحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. كذا وصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة، وليس بالمحبة كمحبة الله عز وجل أكبر وأعظم وأجل، ومحبة المخلوق تليق بذاته وخلقه. قال ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا، قال رضي الله عنه ورضوا عنه. رضي الله عنه ورضوا عنه، رضا هنا رضا المخلوق عن الآلهة السفلية الصحابة رضي الله عنهم في باب المواضع في آية التوبة، وفي المؤمنين في آية البينة. معنى رضوا عنهم، معنى رضوا عنهم يعني أرضاهم، يعني هو أرضاهم. كيف؟ أرضاهم بما وفقهم إليه من الإيمان، اطمأنوا للإيمان وأنست له أنفسهم واجتمعت عليه قلوبهم. هذا الرضا هو أرضاه به سبحانه وتعالى، وبما جازاه به المؤمنين يوم القيامة، وبما جازاهم به يوم القيامة مما يعني أيضا تطمئن له نفوسهم وتطيب وتسعد. فهنا الرضا رضى يعني رضوا عنه بمعنى أنه أرضاهم، هذا هو معنى رضوا عنه، لأنهم نشأ منهم رضا، نشأ منهم رضا مستأنفا منصرفا منهم إلى الله عز وجل، أنه هو سبحانه وتعالى أرضاهم وفقهم للإيمان، فرضوا الإيمان واطمأنت نفوسهم إليه واجتمعت قلوبهم عليه وأدوا حقوقه، وأرضاهم في الجزاء فأكرمهم بما تسعد به نفوسهم وتستقر وتطيب وتعلش. قال ومعلوم ان مشيئه الله ليست مثل مشيئه العبد ولا اراده مثل ارادته ولا معرفته مثل معرفته ولا رضاه مثل رضاه وكذلك وصف نفسه بانه لمة الكفار ووصفهم بالمقت فقال ان الذين كفروا ينادون مقت الله اكبر من مقتكم انفسهم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون وليس المقت مثل المقت. تقدمت هذه الايه في كلامنا السابق فقلنا ان المقت هو التقبيح والازدراء والتشيئه. فمعنى مقت الله اياك يعني تقبيحه وازدراؤه في الدنيا قبل ان يبعثهم ويجازيهم بالنار يوم القيامه. اما هو مقتهم انفسهم فانما يكون في الاخره بعد ان يروا جزاء ما كانوا عليه من الكفر وانه ادى بهم الى هذه العاقبه السيئه. عند ذلك يجتمعون حالهم الذي كان منهم في الدنيا ويقبحون انفسهم عليه ويشنئونها. لكن هذا في وقت ايش؟ لا يكفي. اما مقت الله عباده مقته لهم سبحانه وتعالى فهذا من ايش؟ منذ ان وكان منهم الايمان في الدنيا قبل ان يقع قبل ان تقع يقع عقابهم في الاخره. كان يشاؤهم ويقبح ما هم عليه ذلك. قال ولا تكثر وصف نفسه بالمثل والزيد كما وصف عبده بذلك فقال ويمكرون ويمكر الله وقال انهم يملكون بيتا ويملكون بيتا واين المملوك المملك ولا الزيد كالزيد. الكيف والمكر كلاهما بمعنى ومعناهما الخداع بعد تدبر ونظر وفكر. فإرادة إيقاع المكروه في المكيد له والمنكور به هذا هو معنى المخادعة. بعد تدبر ونظر وتدبير وتفكير وترتيب وبقصد إيقاع المكروه في المكيد له والمنكور به كلاهما بمعنى واحد إلا أن الكيد أقوى من المكر. ولذلك يتعدى الكيد بنفسه تقول كاده يكيده ولا تقول مكره وإنما تقول إيش؟ مكر به. فالكيد أقوى. ومما يدل أيضا على أن الكيد أقوى من المكر أن التدبير في الكيد يكون مع علم المكيد به. ولذلك تجد الشخص يقول فلان كيدي ها يكيدني لكن في المكر لا يقع مع عدم ايش؟ مع عدم علم المنكور به انه مكر به. لكن في المكايده مع العلم الاسلام كيد. اذا فالكيد اشد من المكر وكلاهما بمعنى واحد. والكيد والمكر من الصفات المنقسمه التي تكون على احوال حال كمال وحال نقص حال ممدوحة وحال مذمومة. والصفات المنقسمة مثل هذه لا ينسب إلى الله عز وجل ولا يقوم به منها إلا الحال إلا الصفة في حال إيش؟ في حال الكمال. وفي المخلوق تقع على حال الكمال وتقع منه على حال نقص والكثير الأكثر أنها تكون على حال نقص في المخلوق لكنها تقع منه أيضا على حال كمال. أما قالت سبحانه وتعالى فلا يقوم به من المكر والكيد إلا ما كان على حال الكمال على حال الكمال. لا، هي من الصفات المنقشرة التي لا تقوم بالرب إلا على وجه الكمال، ولا يقوم به منها سبحانه وتعالى حاشاه وتنزه وتقدس على تقوم به على حال النقص. أما العبد فتقوم به على الوجهين، على حال النقص وعلى حال الكمال، فقد يكيد لخير وقد يكيد لشر. أما الرب سبحانه وتعالى فلا يكيد إلا لخير، ولذلك قال كذلك كيدنا ليوسف، كذلك كيدنا ليوسف، فأراد كاد كيد خير سبحانه وتعالى، كيد كمال، كيد نجح، فلا يقوم كيد الذنب فيه سبحانه وتعالى. أما المخلوق فيقوم به ذكره، ولكن كيد المخلوق إذا كان على حال كمال ليس هو ككيد الخالق عز وجل، هو يليق بحاله وبضعفه، وكيد الرب سبحانه وتعالى يليق بجلاله وعظمته. قال وهو خلقهم بالعبد فقال اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعبد فقال جزاء بما كانوا يعملون وليس العمل بالعمل. ليس العمل كالعمل، والشاهد في الايتين، الآية الأولى قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، الله عز وجل يكتبنا بعمله على عباده، والمنة لا تكون إلا بشيء كامل، شيء فيه فيه منة، فيه مدح وتمام وكمال. لكن في آية أخرى قال جزاء بما كانوا يعملون، وهم يعملون عملا يجازون عليه. الله عز وجل هناك يعمل سبحانه وتعالى عملا منه يبتدئ به لعباده، منة منه على عباده. أما خلق المخلوق يعمل عملا مجازى عليه، إذا ليس العمل كالعمل، فالعمل بعد الآن واحد وهو يقوم بالرب ويكون منه يصدر منه ويقوم في المخلوق ويصدر منه، لكنه يقوم في الخالق ويصدر منه على وجه الكمال، ويقوم في المخلوق ويصدر منه على الحال التي تخص ذلك. قال ووصف نفسه بالمناجاه والمناجاه في قوله وناديناه من جانب الطور الايمن وقررناه نجيا، وقوله ويوم يناديهم، وقوله وناداهما ربهما. ووصف عبده بالمناجاه والمناجاه فقال ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. وقال اذا ناجيتم الرسول، وقال اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان. وليست المناجاه كالمناجاه ولا المناجاه كالمناجاه. المناجاه والمناجاه ضربان للاخذ بالكلام، ضربان من أضرب الكلام، ولذلك يعني فيها تقرير الوصف التكلم. فكون الرب ينادي ويناجي فيه تحقيق وتقرير صفة الكلام، لأنهما ضربان من ضروب الكلام، لا ينادي إلا المتكلم ولا يناجي إلا المتكلم. والنجوى المناجاة النجوى النجاة هو الكلام الظاهر البين العالي، أما النجوى الكلام الخفي الخفي الذي تناجي به صاحبه. ومن النجوى من الأرض، هذا أصل من الدجوة من الأرض هي المرتفع منها، وسميت المناجاة من الدجوة التي هي الارتفاع، سميت بذلك لأنك ترفع صاحبك عن غيره بها، تخصه فتنفعه، تخصه بإيش؟ بالكلام الخفي بينك وبينه، وفي هذا رفعة له عن غيره. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتلاجى ثالث من ثالث. ليش؟ لأنه في ترفع عن الثالث وحق لقدره. ولمعنى الرفعة في المناجاة قال الله عز وجل هنا: وقربناه نجيا، وقربناه نجيا. فهذا فيه رفعة لموسى عليه السلام، قال وقربناه نجيا، وفيه بيان أن الله عز وجل ناجى موسى مناجاة كلام الخفي الذي خصه به. والعبد ينادي ويناجي، وليس المناجاة كالمناجاة ولا المناجاة كالمناجاة. ولذلك ذكر هنا في الآيات التي في المثال هنا ذكر نداء ورجاء من الخلق من المخلوق، بعضه مدلول. قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات تحترهم لا يعلمون، هذا نداء مدلول ولا ممدوح؟ مدلول، فيه تعدل على قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الحال التي يكون فيها، يعني استقر في بيته في حال سكون وحاجه للقضاء الى نفسه من اهل بيته، فيكون ينادون بصوت عالي مزعج ليس فيه تقدير ولا تجيب، هذا على وجه الجذب. وقال اذا تناجيتم فلا تتنازوا بالاثم والعدوان، وهذا يدل على ان العبد قد يتناجون في الاثم والعدوان، وهذا من النقص. لكن النداء والنجاء من الرب سبحانه وتعالى، النداء والمناجاة من الرب لا تكون إلا على وجه المدح والكمال. لا. قال شيخ الإسلام: يشتركان في قيام هذا البعد فيهما، يقوم التكليم ببعده بالرب ويقوم به المخلوق، ولكنه يقوم في الخالق على محل يخصه إليه بجلاله، وفي المخلوق على محل يخصه إليه برعبه، ولا يقتضي مجرد الشركة في الاسم العام. وفي قيام البعد في الذات لا يقتضي التباهي. نعم. وقال وقف نفسه للتنبئه ووقف بعض الخلق للتنبئه، فقال: واذا سوى النبيل الى بعض ازواجه حديدا، فلما نزل به واظهره الله عليه عرض بعضه واعرض عن بعض، فلما نزلها به قالت: من انبأك هذا؟ قال: انبأني العليم الخبير. والنبء والنبء في الأصل هو الإتيان من مكان إلى مكان، فالنبء هو الآتي من مكان غير المكان الذي جاء فيه. ومنه سمي الخبر نبأ لأنه ينتقل من مكان إلى مكان. وقد ذكر هنا تنبئة الآن وتنبئة الرب سبحانه وتعالى، وهذا في قصة تعرفونها، في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، ويعني في قضية التبلهة لبأت في اعتياد النبي صلى الله عليه وسلم جاريته، أو قضية العسل في أقوال أهل العلم هنا في ذكر في تفسير الآية كما تعرفون مبسوط في مغامره من كتب التفسير، وفيه معنى أن تبدأ فيه صفة الإيمان. نبأت زينب نبأت بما وقع عنده، إما نبأت بأكله العسل عنده سبحانه صلى الله عليه وسلم، أو نبأت بإتيانه يا جاريته صلى الله عليه وسلم وأنه وعدها أن يعني يأتيها عنده على خلاف من أهل العلم في تفسير الآية. والله عز وجل نفى رسوله صلى الله عليه وسلم بما وقع بين نسائه في هذه المسألة يعني الحادثة من تدبير للظروف كما هو معلوم. ففيه التنبيه، فيه معنى التنبيه إخطاء نقل الخبر من كان الذي يعني وقع في المخبر به إلى مكان آخر، وليس بالباء كذبا، ليس بالباء كذبا. التي نبأت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نبأت بما يعني علمت، ولكن وما شاهدت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نبأه بما لم يعلم ولا يشاهده. ولذلك استغربوا، سألوا من نبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير المطلع على كل شيء، الذي علم تفاصيل الأمور والتدبير سبحانه وتعالى، نبأ عبده. ولذلك استغربوا، من نبأك هذا؟ ما رأيتنا ولا سمعتنا ولا اطلعت عليه. قال نبأني العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء، الإنباء من الرب ليس كالإنباء من أهل العلم. قال وصف نفسه بالتعليم ووصف عبده بالتعليم، فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وقال أعلم ما هن مما علمهم الله، وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وليس التعليم كالتعليم. ليس التعليم كالتعليم. وبعد وصف نفسه بضرر في قوله غضب الله عليهم ولعنهم، ووصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا، وليس الغضب كالغضب. الغضب شده فوق الشيء وكراهته، شده فوق الشيء وكراهته، هذا هو الغضب. وليس غضب الله كغضب آدمه، غضب الرب سبحانه وتعالى أكمل وأعلى، له المثل الأعلى في السماوات والأرض. فكل بعد قام به سبحانه وتعالى جعل منه في مخلوقاته كان له منه الأعلى والأشد الذي ليس كمثله شيء. قال ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر في سبع آيات من كتابه أنه استوى على العرش، ووصف بعضه من الاستواء على غيره من قوله لتستووا على عروشه، وقوله فإذا استويت أنت واصنعك على ملكك، وقوله واستوت على ملكي، وليس الاستواء كالاستواء. المعنى واحد، ولكن الحقيقة تختلف. استواء الله يليق بعظمته وجلاله، استواء المخلوق يليق بمراده وحاجته له. قال ووصف نفسه بمقصد يديه، فقال وقالت يمكن الله رسوله كل ايديهم والعلم بما قالوا فهي لهم مصدر يمسك كيف يشاء. وصف بعض قوله بمصدر في قوله ولا تجعل لك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل الارض. وليس اليد كاليد ولا المصدر كالمصدر. واذا كان القران بمصدر اعطاء الله عز وجل وصف نفسه باليد ووصف عبده باليد ويده سبحانه وتعالى ليس كائن خلق. واليد في معناها الان هي اليد. اليد هي ما يمسك به ويتناول به ويبصر ويقدر. هذا هذه اليد. وهي تقوم بالله عز وجل هذا المعنى يقوم به سبحانه وتعالى. وله يد صفه حقيقيه لكن لا تعلم كيف هي. وللمخلوق يد معلوم كيف هي لكن ليست يد الخير. قال والبسط كالبسط. نعم والبسط يطلق على معنى بسط اليد ذاتها ان تبسط اليد ذاتها يعني تفرد عن كف لا يعني لا تفرد وانما هذا بسط اليد ذات نفسه. وقد تطلق على معنى لا على شيء يكون في يد ذاته انما معنى وهو الاعطاء بمعنى الاعطاء. بسط يده يعني اكثر العطاء اكثر العطاء. وتضاف البسط الذي هو العطاء الى اليد لان الاصل عندما حده القوه من العطاء يكون بها أن العطاء يكون باليد. ولذلك قال الشيخ إذا كان المراد بالبسط العطاء فقرر أولا البسط الذي هو يعني من تصرفات اليد ذاتها متعلق باليد ذاتها. وذكر المعنى البسط الذي هو الإعطاء والجد ذكر المعنى يمين. وقال أن هذا يعني لا يقتضي التباطؤ بين الله وبينه. قرر هذا في هذه الأمثلة كلها رحمه الله لتقرير القاعدة المهمة التي عليها ضبط القول فيما يشترك فيه الخالق والمخلوق من الصفات. وهي أن بينهما قدر وشرف هو في المعنى العام المطلق. وبينهما قدر مميز هو في الخارج عند الإضافة والتخصيص والتقييد. الإنسان يعرف اتصاف الرب بالصفة واتصاف العبد بالصفة بعد الصفة الرب وبعد الصفة العبد مع علم بالفارق بين حقيقة الصفتين في كل منهما. وهذا معلوم من لغة العرب ومن لغة غيرهم وببداهة العقول وبمقتضى الفطرة وبمقتضى الحس. أمر معلوم خالق هؤلاء كل هذا البداهة والحس ومقتضى اللغة ومقتضى الشرع خالقوه. وقالوا لمجرد الاشتراك في اللفظ والمعنى والمعنى العام في الاسم العام والمعنى العام مجرد الاشتراك في الاسم العام والمعنى العام جعلوه لمجرد الاشتراك قابل للتماثل. ثم جعلوا المقيس عليه هو المخلوق. هذه الصفة لا تكون إلا في المخلوق والله عز وجل لا تقوم به. هذه الصفة وصف الله بها تمثيل له بالمخلوق. فقاسوا الله على خلقه قاسوا الله على خلقه. ولذلك سيئة التعطيل أكبر جرما من سيئة الشرك. المشرك قاس الشريك الذي عبده من دون الله على الله، قاسه على الله في العظمة فعظمه كتعظيم الله. أما هؤلاء فقاسوا الرب على المخلوق، جعلوا المقيس عليه هو من؟ هو المخلوق. قاسوا الله الرب على المخلوق، فحطوا من منزلة الرب سبحانه وتعالى. المشرك يعني إذا نظرت من هذا الوجه فالمشرك أخف جرما من المعطل، لأنه أولا جعل المقيس عليه هو الله، ثانيا جعل القياس في العظمة، فأبقى لله إيش؟ عظمته وجلاله. أما المعطل فلم يبق لله عز وجل عظمة وجلاله، قاسه على المخلوق الناقص، وجعل المخلوق الناقص هو الأصل الذي يقاس عليه. نعم. وفي النتيجة ونتيجة هذا القياس، قياس المعطل، العادة على الله عز وجل بالتعطيل بتعطيل ذاته، عاد على الرب بتعطيل ذاته. وهذا أيضا في صورته أعظم جرما من الشرك، لأن المشرك عبد الله وعبد معه، فهذا أثبت وجود الله وتوجه له بشيء من العبادة لكن عبد معه غيره. وهذا يعني شرك، هو فساد، لكنه خفف من فساد المعطل. نعم. قال شيخ الإسلام: لا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ولم لمماثلته لخلقه، فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا نادى ولا دوى كان معطلا جاهلا ممثلا لله في المعلومات والجمادات، ومن قال له علم كعلمي كقوتي أو حكم كحبي أو رضا كرضايا أو يداي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي كان مشبها ممثلا لله في الحيوانات، فلا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. هذه هي نتيجة التقرير الذي تقدم، هذا هو الحكم الذي ينتج عن التقرير المتقدم. الحكم أنه لا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه، معنى في مماثلته لخلقه لا بد من هذا، لأنه لا بد من معنى عام يشترك فيه الخالق والمخلوق، فإذا كان ذلك كذلك فلا بد من إثبات هذا المعنى لله مع عدم مع نفي مماثلته لخلقه. قد تقدم وذكرنا أن ضابط الإثبات نفي المماثلة، أشكرا ولا لا؟ وأن ضابط النفي إثبات كمال ضد المنزل، إثبات كمال ضد المنزل، فهذه هي ضابط الإثبات والنفي. أما أن تعود على إثبات لا نفي معه كما فعلت الممثلة فقالوا ما دمت لك يد لما يد فيدنا كيده، أو المعطل قالوا لا لا يجوز أن تكون أن يماثل خلقه فلا يد له، هذان منهجان باطلان طرفان، والوسط هو الجمع بين الأمرين على الوجه الحق، لله يد وللمخلوق يد، ولكن يد الله ليست كيد خلقه، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وهذه معاني تقدم بيانها والكلام عليها. وسيأتي الآن الشيخ يبدأ يقرر بيان خطأ تسويتهم بين المختلفات وتفريقهم بين المتماثلات في المنهج، في منهجه، في منهجه وفي فهمه للنصوص في الأمرين. سيذكر أصلين يبين بهما وجه خطائهما في المنهج، وجه خطائهم في المنهج، ويضرب مثلين يبين فيهما خطأهم في فهم النصوص وحمليها. وهي بها أهم أمور سنتكلم فيها إن شاء الله بعد استئناف الدروس. سنتوقف الآن عن الدروس من أجل الاختبارات. نسأل الله عز وجل أن يهيئكم ويوفقكم ويعلي درجاتكم. وإذا استأنفنا إن شاء الله نستأنف من كلامه في الأصلين الذي سيذكره رحمه الله. الحاصل ما تقدم من أول التدبيرية حتى هذا الموضع فيه علوم جليلة جدا، نجزها ونلخصها في النقاط التالية. أولا ذكر الشيخ الأصل في باب الصفات، نوع الكلام في باب الصفات، أن لونه باب الخبر، أنه من باب الخبر الذي يدور على إثباته. بين هذا، وبين أن باب الشرع والقدر نوعه الطعن، وبين أحكام النوعين، أن الخبر يصدق أو يكذب، يثبت أو ينكر، أما الطلب فيؤتمر به، يؤتمر بالأمر به ويزجر ويزجر عن النهي فيه. ثم بدأ الكلام في باب الخبر الصفات، في باب الصفات الكلام على صفات الرب سبحانه وتعالى، فقرر أن الأصل في هذا الباب الإثبات، الأصل في باب الصفات الإثبات، وهو خلاف، وهذا هو منهج الحق الذي عليه الرسل بعثوا به، الإثبات، إثبات الصفات لله عز وجل. الأصل الإثبات، ويعلم بالإثبات ما ينفي. ولأن الله عز وجل إنما يعلم بإعلانه، لأن لا نرى ولا نظير فنقيس عليه، فهو سبحانه وتعالى الذي يخبرنا ويعلمنا بصفاته. هل ما قال الأصل في الباب أن تثبت ما أثبته الله لنفسه، وأن ترضي عنه ما نفاه هو سبحانه وتعالى عن نفسه. وإذا نظرنا في النصوص نجد أن الله عز وجل فصل في الإثبات في غالب آيات الصفات، وأجمل أحيانا، وبينا الحكمة من ذلك والوجوه التي تلد عليه، وأجمل في النفي وفصل حيث اقتضى المقام التفصيل. وهذه هي الطريقة التي جرى عليها أتباع الرسل، الإثبات المفصل والنفي المجمل. أما أهل الضلال المناهضين لطريقة الرسل الذين تبعوا الكفار والمشركين وأهل الكتاب في مخالفة الرسل، تبعوهم في الأصول، أصول المناهج، من الفلاسفة والفرابطة ومن نحى نحوه من المتكلمة معتزلة وغيرهم، فاجتمعوا على أصل واحد وهو النهي. وهذا خطأ عقلا وشرعا، لأن باب الصفات الأصل فيه الإثبات وليس فيه الأصل فيه النفي. النفي لا يكون إلا بعد إثبات، ولا بعد مستفاد منه إلا بيان حقيقة الإثبات. وقد قلنا أنه لا يمكن أن تنفي شيء حتى تعلم ثم تنفي عن علم، تعلم بالثابت ثم تنفي عن علم بالثابت ما الذي ينفى وما الذي ينفي. فالأصل هو الإثبات، لما هؤلاء جعلوا الأصل نفي، والنفي الذي هو العدم لا صورة لمعدوم، لا صورة له في الذهن، تقول لا وجود له في الذهن، هو معدوم، هو لا شيء، هو لا شيء. وما دام لا شيء فإنه لا شيء، فضلا على أن يكون مدحا، المدح شيء والذنب شيء، وما كان لا شيء فهو لا شيء، لا يكون مدحا ولا ذنبا، فكيف يكون أصلا في باب الصفات؟ ولذلك أخطأوا فجعلوا النفي هو الأصل في باب الصفات، وبنوا منهجهم على ذلك، سموه التنزيه. وطريقتهم بقالتهم واحدة، تعطيل الله عز وجل عن وجوده، لأنه لا يحصل بقولهم وكلامهم ذاتا للرب قائمة موجودة. ثم اختلفت مناهجهم في تقرير هذا الأصل، هذه البقالة، وهي تعطيل الله عن وجوده، على الوجوه الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام وقرأ وبيناها، طريقة غلاة الغلاة، وطريقة الغلاة، وطريقة المتكلمة من المعتزلة والأشعرية. غلاة الغلاة الذين يسلمون عنه النقيضين، والغلاة الذين يصفونه بالسلوب والإضافات، والمتكلمة الذين يثبتون له أسماء ويكون صفات، أو يضيفون إلى ذلك إثبات بعض الصفات. وقد بين بعد ذلك أن هذا يعني منهم خطأ، وأن أصل الخطأ الذي يشتملون عليه هي تسميتهم بين المختلفات وتفريقهم بين المتباينات. وبين الطريقة التي تخرجهم مما هم فيه، هي أن يرتفع عنهم الوهم لأن مجرد الاشتراك في الاسم العام والمعنى العام يقتضي التباين، فبين أن ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. القدر المشترك هو المعنى العام الموجود في الذهن، والقدر المميز هو في القياس الموجودات خارج الذهن. وأن كل موصوف بصفة فإن صفته تخصه وتليق به ويعود حكمها عليه. وقرر هذه القاعدة بهذه الأمثلة من كتاب الله، وبين النتيجة التي انتهى إليها الكلام، وهو أنه يجب إثبات أثبته الله لنفسه مع نفي مماثلته لخلقه، يجب هذا، لأنه لا يمكن الإيمان بالرب سبحانه وتعالى إلا بهذه الطريقة، لا يمكن تحصيل إيمان وتحصيل معرفة بالرب إلا بهذه الطريقة، وإلا صار الرب عدما ورجع العبد يعبد عدما ولا يعرف ربه. نسأل الله السلامة والعافية من خطأ المخطئين، والتوفيق والتثبيت على طريق الصالحين. يا أسئلة. أحسن الله إليكم. وأنا أعلم السائل يقول ذهبوا بكلامكم أن المرأة المرضان لا يكون إلا بالإيمان. لا نقول لا يكون، ما قلنا هذا، بس الآية لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. معنى الآية لمقت الله إياكم في الدنيا لما كنتم تعبدون غيره أشد من مقتكم أنفسكم الآن بعد أن اتضح لكم فساد ما كنتم عليه. هذا الآية، فنحن نتكلم عن الآية، لكن مقت الله عز وجل للكافرين دائم، وقتهم في الدنيا على كفرهم ويوقتهم في الآخرة، ودليل وقته إياهم في الآخرة أنه يصليهم النار كلما رضيت جلودهم بدلهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا من آثار نقصه، هذا من آثار نقصه، من آثار تقديحه في طريقته. نعم، ما قلنا أنه إلا في الدنيا، لا، ما خصص له في الدنيا وشكل إله بها، ولكن الكلام في الآية، البقت المكتوب في الآية يعني نقص الله إياكم لما كنتم تعبدون غيره، أشد من نقصكم أنفسكم الآن بعد أن عرفتم الحقيقة وظهرت لكم. نعم. الله يقول ما هو الفرق بين الاتيان والمجيء؟ صفة الاتيان والمجيء. نعم، الاتيان والمجيء بمعنى واحد، أتى وجاء بمعنى واحد، المعنى واحد، لكن تقول هناك فروق في مراتب، في المراتب وفي الهيئة وفي يعني من جهة أن الإتيان يكون في الغالب في المكان البعيد ويكون في المكان القريب، أما المجيء ففي الغالب أنه يختص بالمكان القريب، فأنت يعني تقول جاء زميلي يعني من الشكل هذا قريب، لكن أتى من بلدي يعني من السفر، هل هو فرق أن الإتيان يكون من بعيد في الغالب ويكون من مكان قريب، والمجيء يكون من مكان قريب في الغالب ويكون من مكان بعيد، لكنهما من معنى واحد. نعم، ولذلك قال وجاء ربك والملك صفا صفا يوم القيامة، لأن المكان اجتماع الناس عند الرب سبحانه وتعالى، فالمجيء من مكان قليل. نعم، وهل من وجود بين المشيئة والإرادة أن الإرادة تنقسم دون المشيئة؟ تنقسم لا، حتى المشيئة تفصل إلى كونية، مشيئة كونية قدمية ومشيئة شرعية وإرادة كونية وإرادة شرعية، الجميع ينقسم، الإرادة إرادة كونية وإرادة شرعية، والمشيئة تكون مشيئة شيء يشاءه الله شرعا وشيء يشاءه قدرا وكون، كلاهما ينقسمان إلى شرعية و كونية. لكن الفرق بين الإرادة والمشيئة في المعنى اللغوي هو ما ذكرناه، أن الإرادة أن المشيئة تختص بما يتراحى، والإرادة تقول لما يتراحى ولما لا يتراحى، لكن المشيئة تختص، ولما نقول تختص لا يمنع أنها إيش تطلق على المعنى الآخر، لكن لا، ما لا يتراحى أخص بها، أخص بالمشيئة، وما يتراخى أخص بالإرادة، ولكن يطلقان بمعنى، هذه هو الألفاظ التي تكون بمعنى واحد، الفرق في بناء الكلمة يعطي فرقا دقيقا يفهم بالذوق العربي، يعرفه العرب بسليقته وطبعه، والمعنى واحد، والمعروف بالطريقة في العرب في كلامها أن المشيئة أخص عندهم بما لا يتراحى، والإرادة أخص بما لا يتراحى. لا، فالمشيئة ما ذكر أولا، ما لا أعرف الآن، ما أحضر الآن أن ثبت نص في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر يعني قسمين المشيئة والإرادة، المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية، لا أعرف الآن ما يحضرني، لكن على كل حال المقرر عند أهل العلم المعروف أن الله عز وجل يشاء الشيء شرعا ويشاء الشيء كونا، فتقت كما تنقسم الجرائم نعم. وإذا كانت ليس ثمة نصوص تقطع بهذا صراحة، فإذا النصوص تدل عليه معنى، النصوص تدل عليه بمعناها، والمعاني المحصلة من النصوص تتضافر دلالات النصوص عليها معاني صحيحة شرعية مقبولة. فما يعرف من الشرع يعرف منه إما بلفظه أو بمعناه. نعم، في فوارق، في فوارق. الأصل المعنى واحد لكن فيه فوارق. المقف لا يكون إلا عن غضب وسخط، تغضب من الشيء وتسخط منه تسقطه، هو نتيجة وأثر من آثار الغضب، هو من آثار الغضب ومن مقتضى الغضب ومن أحكام الغضب. والسخط كذلك من أحكام الغضب ومن آثاره. الغضب هو شدة بغض الشيء، فإذا أبغضت الشيء بغضا شديدا فغضبت منه سخطته، سخطته. السخط يكون يعني الإعراض عنه والذنب والمذلة يظهر معك. فالغضب أخص بالصفة من حيث هي وقوع الصفة بذلك، ثم ينشأ عنها السخط والتسخط والعود على الشيء بذكره بما يدل على كراهته. والمقت كذلك تقبيح الشيء، وكلاهما السخط والمقت نتائج الغضب وأحكام. الغضب هو وقوع الصفة من حيث هي ذاتها، والسخط والبغض آثار الصفة وأحكامها. أحسن الله إليكم. ما وجه كلمة في قوله تعالى ما وجهه؟ الرسم. لا أدري، لا أدري وجه رسمها هي إلا لكن هي أصل الكلمة لا ليس فيه حرف علة، وآل يعني ليس خاتمته حرف، ليس لامه حرف علة، لامه الدال آل بأ أو آل الهمزة ثم حرف العلة هو عين الكلمة ثم الدال لام الكلمة. فالياء هذه التي يكتبها الكاتب بعد الدال ليست من أصل ولا محل لها في الرسم. أيوة لا لا رسم المصحف ربما هنا السبب أنه الياء هنا مشددة بأي لا ليس مشددة لا الله أعلم هذا يحتاج يعني مراجعة علماء الرسم وماذا ذكر وماذا ذكر كل هذا. سبحان الله يقول لما تسير رسول الله بإعطاء مال لا يكون تأويلا. لا ما هو تأويل، هذا تحقيق للصفة، لأن الإعطاء يكون بها لا يد له لا عطاء منه، الإعطاء يكون بالصفة. فإذا ذكت العطاء تكلم من باب أولى، اللي يعطي بالضرورة يكون له يد، فما هو تأويل بل تحقيق للصفة، هذا تحقيق للصفة وليس تأويلا لها. ولذلك الله عز وجل في صفة اليد بالذات يعني ذكرها ذكر الصفة ذاتها عينها وقررها ذاتها وقررها بآثارها وتصرفاتها التي تكون بها، فذكر اليمين وذكر المسك والقبض والبسط، يعني ذكرها ذكر هذا، فهذا ليس بتأويل وإنما هو تحقيق للصفة، تحقيق للصفة، ذكر تصرفات الصفة وما يكون منها وما هو أثر عنها عن وجودها. اللي ما عنده يد لا يعطي، العطاء العطاء يكون من يد يعطي بيده، نعم، فهو تحقيق للصفة وليس تأويل لها، تحقيق بيان لوجودها لوجود تصرفاتها لا يصدر منها وما يكون منها. لا لا لا يريد النهي نهي السلف عن هذا لسد الذريعة، سد الذريعة في صفة في القرآن بالذات في صفة كلام الله بالذات، لأنهم قالوا في كلام في القرآن أنه مخلوق، فلو فتحنا لهم الباب ليقول رب القرآن يناسبهم هذا، يقولون نعم هو رب القرآن والقرآن مخلوق، سدا للذريعة في هذا الذات لكن بعد صحيح شد للذريعة الباطل، وليس كل صحيح يقال، ليس كل صحيح يقال، فلا يقال رب الله، لا يقال رب القرآن حتى لا يختلف به.